موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم. إلهنا تعاظمت على الكبراء والعظماء، فأنت الكبير العظيم، وتكرمت على الفقراء والأغنياء، فأنت الله الغني الكريم، ومننت على العصاة والطائعين بسعة رحمتك، فأنت الله الرحمن الرحيم.